بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله مع القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي رحمه الله، مع القاعدة الثانية إن شاء الله. يا جماعة نحاول إن احنا نكتفي بلفظ المصنف إلا فيما لابد منه، يعني نطلع بره قليلا بحيث إن احنا نقدر نخلص، إن لسه فيه وراء الفروق الفقهية لما هنمشي أسبوع أسبوع، فعشان نلحق نخلص الكتاب بدل ما نجيب من بره وما نكونش خلصنا الكتاب. مثلا ثلاث أربع قواعد، يعني الله المستعان. القاعدة الثانية، كانت القاعدة الأولى إيه هي؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقلنا مرجع في الموضوع ده عايز استزاد منه كتاب إيه؟ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. تمام كده؟ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ده مرجع في الموضوع ده. أستخرج في موضوع المصلحة، قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام، هي موزونة هنا. نعم، أي قواعد أحكام في أصلها هنا. طيب، القاعدة الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. حقيقة أن هو القاعدة الأم هي أول كلمتين ذكر، الوسائل لها أحكام المقاصد. طب اللي باقي ده فروع القاعدة الأم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، الطريق إلى الحرام حرام، الطريق إلى المكروه مكروه، وسيلة المباح مباح، وتوابع الأعمال ومكملاتها تابعة لهذا العمل. بيشرح الكلام ده بيقول هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. مين اللي ذكره؟ المفروض يقول كما ذكرناه أو كما ذكرته، ولكن الشيخ بيتكلم بضمير الغائب، هو نفسه هو اللي عامل الايه، أو اللي عامل الكتاب نفسه، هو الكتاب كله له، مش شرح الحاجة تانية يعني. قال هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل يعني الوسائل أحكام المقاصد، الوسائل يعني الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به. ده معنى القاعدة، إذا أمر بشيء كان أمرا بهذا الشيء وبما لا يتم به إلا بهذا الشيء، يعني بوسيلته، كان أمرا بشيء وبوسيلته، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. علمنا على دول، يبقى دول قاعدتين فرعيتين، اكتب كده قواعد فرعية. من الأول الأمر بالشيء أمر به، قواعد فرعية للقاعدة الأم، الوسائل لها أحكام المقاصد، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخلة في العبادة. يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة، والذهاب والمشي لمجالس الذكر، وصلة الرحم الذهاب إليها، والذهاب لعيادة المريض، كل ده داخل في العبادة. وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره هو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظ الآية أن كل شيء فعلوه في الجهاد يكتب له، وقد لا يكون هذا الشيء جهاد نفسه، يعني لا يصيبهم ظمأ. أنت في الجهاد أصابك عطش، هذا جهاد؟ الجهاد معناه مقاتلة العدو، ولكن لأنك أنت في الجهاد، هذا وسيلة أنت في أثناء الجهاد، فيكتب لك كل أجر الجهاد بهذا العمل. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا مشيا، أهو مشي في الوادي ذهاب لهؤلاء العدو، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. قال الإمام الخطابي في معنى الحديث لها معنيين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني هذا العلم طريقك للجنة، ده المعنى الأول، إن هذا العلم طريقك إلى الجنة، المعنى الأول. المعنى الثاني جزاء سلوكك في طريق العلم، جزاء سلوكك في طريق العلم أن يسهل الله لك طريقك في الآخرة إلى الجنة. طريق العلم. جزاء سلوكك في طريق العلم أن يسهل الله لك طريق سلوكك إلى الجنة. لو لاحظت أن المعنيين متقاربين جدا يعني. قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. يبقى الميت يكتب له ما قدم. طب معنى آثرهم؟ أي يكتب له نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، لضد العبادات. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. يبقى معنى الآثار ما قدموا أي قبل الموت، شغل مثل من تحته، وآثرهم أي كما كان بعد موتهم. تمام؟ يبقى يكتب لك الأثر ما كان بعد موتك من عملك، سنة حسنة، سنة سيئة، صدقة جارية إلى آخره. فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها، من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. الحقيقة أن الأمر بالصلاة أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها، من الطهارة، الطهارة لها أمر خاص. يبقى الطهارة مش داخلة في الأمر بالصلاة، تمام كده؟ هي داخلة على القاعدة اللي قلناها دي، ولكن الطهارة لها أمر خاص. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، فلها أمر خاص، ولا مفيش دليل على الوضوء، لا في دليل خاص الوضوء، واضح؟ فيبقى الطهارة، السترة، استقبال القبلة، بقية شروط الصلاة لها أوامر خاصة، وهي داخلة في القاعدة الأم اللي الوسائل لها أحكام المقاصد. الصلاة واجبة، يبقى كل ما يؤدي للواجب واجب، واضحة؟ فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء، من فروع هذا الأصل، أصل إيه هو؟ لا يتم الواجب إلا به. إذا دخل الوقت على عادم الماء لازمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيها، لازم يسعى لوجود الماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه أيضا شراؤه، وشراء السترة الواجبة بمثل المثل، بثمن المثل أو زيادة لا تضر. يعني ما فيش مية ولكن يباع هذا الماء بثمن المثل، إزازة باتنين جنيه، وساعة فقد الماء برضو مثلا الإزازة باتنين جنيه برضو تشتريه بثمن المثل، بس قالك لا، حتى لو زيادة لا تضرك. يعني هو بيباع في الوقت ده وقت شحنة الماء بخمسة جنيه، وزيادة مش هتضرك ولا تأثر عليك في المرتب، خلاص واجب عليك تشتريه. ما تقولش لا ده الفقهاء قالوا بثمن المثل، قالك لا برضو بزيادة لا تضر. والشيخ ابن عثيمين بيوضح كلامنا في الشرح. نقرأ الصفحة. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات. كلمة من فروع يعني مما يخرج على هذا الأصل يا جماعة، من فروع يعني من الأحكام العملية التي تخرج على هذا الأصل، من الفروع من الأحكام العملية التي تخرج على هذا الأصل، وده اسمه تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول، يعني عندك أصل خرج لي عليه الفروع بقى، طلع لي منه بتاعته، تخريج الفروع على الأصول. وفي كتب خاصة بالموضوع ده، منها تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، يعني يقول لك الأصل الفلاني كذا ويتفرع منه أو يتخرج منه مسألة كذا ومسألة كذا، يعني يعتبر أمثلة على القاعدة، أمثلة على القاعدة. قال: ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم، طالما محتاج إليها يجب تعلمها صغيرها وكبيرها. ومن فروع هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. إيه معنى كل أحد بحسب حاله؟ إنسان عنده مال فسيزكي، واجب عليه تعلم الزكاة. إنسان ليس عنده مال، لا يجب عليه وجوب عيني أن يتعلم الزكاة. يبقى نكتب كده، أو نكتب عنوان كده: أنواع العلوم. أنواع العلوم فوق، لا جنبها، جنب الفقرة كده، أنواع العلوم. أنواع العلوم، علوم فرض عين. الفرع الثاني أو النوع الثاني فرض كفاية، وهو على ما زاد على ذلك، ما زاد على فروض الأعيان بحيث يحتاجه العموم. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به أحد آثم كل قادر عليه. ومن فروع هذه القاعدة، يبقى دي كلها أمثلة على القاعدة يا جماعة، يبقى لو كتبنا سؤال كده: الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة فقهية أصيلة، أذكر لها خمسة فروع مثلا، يبقى ده سؤال اختبار، سؤال من اللي هيأتي في الاختبار عشان تعرف تذاكر او اسئله الاختبار ازاي. يبقى السؤال مره ثانيه، الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد قاعده فقهيه اذكر لها خمسه فروع. هذا الشيخ ذكر لك فروع كثيره، ومن فروع هذه القاعده جميع فروض الكفايات من اذان واقامه وامامه صغرى وكبرى. امامه الصغرى اللي هي امامه ايه؟ الصلاه. وامامه الكبرى الخلافه، وولايه قضاء وجميع الولايات، وامر بالمعروف ونهي عن منكر، وجهاد لم يتعين، لان الجهاد منه فرض عين وفرض كفايه. متى يتعين الجهاد؟ في ثلاثه احوال: اذا استنفر الامام، اذا استنفره الامام يبقى يتعين الجهاد في ثلاثة أحوال. إذا استنفره الإمام، يعني الإمام دعا للجهاد خلاص أصبح واجب فرض عين. رقم اثنين: إذا دهم العدو البلد أصبح فرض عين. رقم ثلاثة: إذا وقف في الصف، يعني خرج ما بين المجاهدين تلاقي العملية جد، قال لك لا ده الجهاد فرض كفاية. قالوا لا خلاص راحت عليه. وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، وكذلك الزراعة والحراثة والنساجة والحدادة والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس، السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات ولا تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها وجوب تعلم أدلة القبلة والوقت والجهات لمن يحتاج إليه عشان الصلاة. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان، ده تقسيم تاني العلوم الشرعية بعد ما كانت فرض عين وفرض كفاية، في تقسيم تاني. أحدهما مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة. يبقى العلوم الشرعية قسمان يا جماعة: علوم مقاصد أو غايات الكتاب والسنة، عندك التفسير، عندك الحديث، عندك الفقه، عندك التوحيد، دي علوم مقاصد غايات. الثاني علوم وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، عندك علوم العربية، علوم أصول الفقه، تمام كده، علم مصطلح الحديث، دي اسمها علوم الآلة. غايات. لا ده باعتبار تاني، التقسيم باعتبار تاني. فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، ولا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعا للعلوم الشرعية. ومن فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. يبقى مباح أدى أن أنت تترك واجب. توصل سين وسيلة، تأخذ وسيلة، يعني أن كل مباح توصل به، يعني تأخذ وسيلة. الشيخ تحت على طول الشيخ بيقول كان هناك ينبغي أن نقول بدل توصل به كان وسيلة. ليه؟ لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة. يبقى هو ما كانش قصده ترك الواجب، ترك الواجب ده يعني زي الصلاة، اتفرج على حاجة مثلا ماتش كورة ولا غيره، أو خلينا في شيء مباح، كان في عمل مباح، درس مثلا، فهذا ما كان قصده أنه يترك الايه؟ الواجب. أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهذا المباح أصبح محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. ليه؟ ليه؟ لأنه إيه؟ أصبح هو مباح البيع، ولكن سيصبح ترك واجب، سيؤدي إلى ترك واجب. الشيخ بقى بيتكلم عن حكم الأذان الثاني، قال إن هو سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ومن قال انه بدعي فهو مبتدع بهذا القول. يعني رأي الشيخ اللي يقول بان الاذان الثاني بدعة فهو مبتدع، لان المسلمين بعد ان سنه الخليفة الراشد عثمان اجمعوا عليه ولا احد ينكره، لكن جاء الخلف وانكروا على عثمان وقالوا ان عثمان مبتدع، نسأل الله العافية، ولم يعلموا ان سنته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي حضنا الرسول عليه الصلاة والسلام على اتباعها، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الى اخره. ننتقل. قال: وكذلك اذا خيف فوت الوقت، وقت الصلاة، أو فوت الجماعة وانشغلت بمباح، يعني وكذلك نعم لازلنا من فروعها، من فروعها أن كل مباح توصل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. بيجيب لك عليه إيه برضه؟ ها امثله كمان. اذا خيف فوت الوقت او فوت الجماعه برضو وانشغلت بمباح برضو يصبح هذا المباح محرم. وكذلك لا يحل بيع الاشياء المباحه لمن يعمل فيها معصيه، ويديك امثله عليها، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنه وقت القتال، واحد فتح محل اسلحه فيحرم بيع السلاح في الفتنه لمن يظن انه سيستغله في هذه الايه حرب. مش عايزين نمثل امثله واقعيه، خلينا في ايه في العلم، نمثل امثله واقعيه نختلف وتعرف. او لاهل الحرب، اهل الحرب يعني المحاربين من الكفار، واحد مسلم فاتح محل اسلحه فيبيعش سلاح للمحارب من اهل الكفر لانه يحارب المسلمين. او قطاع الطريق، بيع السلاح لقطع طريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقادر عليه، يلعبوا عليه قمار. الشيخ بيقول لك هنا القمار معناه ان هما كانوا البيضه، بيقول لك اذا رصها الانسان بالطول لا يستطيع كسرها. الله اعلم ما جربتش، حد ممكن يجرب في كرتونه يعني كده شوف ايه. ومن فروعها تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم. يبقى من فروع ايه قاعده ايه الوسائل لاحكام المقاصد، تحريم الحيل التي يتوسل بها الى فعل محرم، كالحيل على قلب الدين. الحيل على قلب الدين، قلب الدين اللي كان بيحصل في الجاهليه، واحد عليه 1000 جنيه فيروح الدائن هات الفلوس اللي عليك، يقول له طب انظرني، فيقول اما ان تقضي واما ان تربي، سانظرك ها مقابل ان انا ازود عليك الدين كمان، يبقوا 1020 زي البنك في حاجه مركبه برضه. خلينا هنا تمام كده. طيب في حاجه كمان، قلب الدين صوره تانية يا جماعه، صورتها ايه؟ واحد عليه فلوس لواحد 1000 جنيه، يروح يقول له هات ال 1000 جنيه، يقول له ما معيش، يقول له خلاص طب اشتري مني سلعه بالاجل تمام كده، اشتري مني سلعه انت عليك 1000 خلاص عرفناه، اشتري مني سلعه بالاجل تمام كده ب 1500 مثلا، وروح بيعها وسدد لي 1000 جنيه ويبقى عليك ليا كام؟ 1500. فاصبح قلبي دين. وساعات البنك بيعمل العمليه دي تاني. انت عليك سلعه، انت عليك دين لانسان فمش قادر توفي، فيقول لك اشتري مني سلعه يعني ادفع اشتري مني سلعه بس بالاجل، بقى عليك دين تاني قلبي دين، تاخد بالك، اشتري مني سلعه ب 1500 وروح بيعها تمام كده وسددني الفلوس بتاعتك. سدد ال1000 بقى الاول، سدد ال1000. طب هو مش هيبيعها لنفسه يا شيخ، ما يبيعها لغيره، وممكن يبيعها لنفسه تاني، ممكن يبيعها لنفس الشخص تاني، تاخد بالك، تقول له طب بيعها لي تاني هتبيعها لي بكام؟ ب 1000 جنيه خلاص انا خدت ال 1000 جنيه فاضل بقى السائل. يبقى دين بزياده برضه. فهمت الصوره؟ بقى دين بزياده، يبقى بدل ما كان عليه 1000 بقى مثلا عليه 1500 بس بالاجل بالقسط، يبقى خلاص ما يطلبوش بقى دلوقتي. ده بصوره من صور قلب الدين. طب على كده محرمه تحريم يعني دي حيله. دي حيله زي ايه برضو اللي بالصفحه؟ وكبيع العينه. بيع العينه معناه ايه؟ تشتري ثلاجه من واحد ب 1000 جنيه تمام كده؟ اجل قسط، وبعدين تبيعها له تاني كاش. زي الحرق كده. تاخد بالك؟ يبقى بيع العينه انت تشتري السلعه وتبيعها لنفس الشخص. اسمه بيع عينه، حرام. وده اللي ورد فيه الحديث اذا تبايعتم بالعينه. في بيع اسمه بيع التورق، ماخوذ من الورق من الفضه، اللي انت قصدك بالبيع ده الفلوس. واحد مزنوق مش حد بيسلفه، يروح يشتري سلعه من واحد بالاجل ويروح يبيعها لواحد تاني غير البائع، يروح يبيعها لمحل تاني او لواحد تاني وعشان ياخد الفلوس ويسدد للتاني بالاجل، ده اسمه بيع التورق، ده في خلاف. بيع العينه حرام، مفيش في خلاف. بيع التورق ده في خلاف. التورق دي بقى العينه اللي انت بتشتري ثلاجه من واحد بالقسط وتروح تبيعها لواحد تاني، تبيعها لنفس الشخص. اشتريت ثلاجه ب 1000 جنيه يقول لك صاحب المحل تبيعها لي 900 كاش. طب لو واحده تبيعها لي 900 كاش وروح مديك 900 في ايدك وتروح ماشي وعليك ليه ايه؟ 1000 قسط. ها؟ واخد بالك؟ ما هو ربا فعلا. لانه ايه؟ لان هو ربا ليه؟ لانك اصبحت ايه؟ 900 بقوا ايه؟ 1000 بقوا 1000 بدل ما كان عليك 900 بقت عليك 1000 بس حيلة عشان يبقى عليك الايه؟ الفلوس بزيادة. ده بيع العينة. بيع التورق بتشتري ثلاجة وتبيعها لواحد تاني بقصد الورق عشان تاخد فلوس. نرجع؟ مش عايزين تفاصيل؟ طب حكم التورق يعني يا شيخنا دي في خلاف، والرأي الشيخ ابن عثيمين قال لا يفعله الا في هو مكروه. قال هو مكروه لا يفعل الا في الضرورة القصوى يعني. ها؟ في صورة موجودة دلوقتي في الشركات اسمها تأجير التمويل. ان مثلا حضرتك محتاج مثلا تشتري مكنة معينة وانا شركة تانية بتشتغل في حاجة اسمها تأجير التمويل، ده تخصصي يعني. فانا ايه اديك المكنه ولكن على سبيل الايجار، والايجار ده يقسم على سنه، على سنوات طويله جدا يعني، وفي نهايه المده دي اللي انا انت بتاجر المكنه تملكها دي ليك انك تملكها بمقابل بسيط، يعني بقى مش تدفع ثمنها كله، لا هتدفع مثلا 1000 جنيه في الكلام ده. لا ما ينفعش الكلام ده في مجلس كده، لازم الحاله كامله. اه هات صوره حاله كامله او العقد عقد مثلا اه بحيث اه نشوف المشايخ. نرجع تاني. والتحيل اسقاط الشفعه بشيء من الحيل. ايه الشفعه؟ الشفعه معناها انت واثنين مشتركين في فدان ارض، انت لك نص فدان وصاحبك له نص فدان، فحبيت تبيع نص فدان بتاعك تعرضه الاول على مين؟ على صاحبك شريكك، تمام كده؟ ده حق شرعي. طب لو انت بعته من غير ما تعرضه على شريكك، الشرع يقول لك لا، لشريكك ان يشفع فيه. يشفع بمعنى يطلب الشفعه بتاعته، يروح يرجع البيع تاني ويقول له لا انا اولى بالشفعه. بس واحده واحده يا شيخ، واحده واحده، تمام كده يا جماعه؟ دي اسمها الايه؟ الشفعه. في بقى حيله ان بعد ما عشان صاحبك ده ما تشفعش فيه تاني، ما تاخدش من نص فدان تاني، يروح عامل ايه؟ اللي هو اشترى، ما هو صاحبك باع نص فدان واحد غريب، فيروح الغريب ده ايه؟ يقول لك انا اوقفته لوجه الله، وقف. ما ينفعش هتاخد وقف، انا وهبته لاولادي فخرج من ملكي، فاصبح ايه؟ فاصبح دي حيله، حيله لاسقاط الشفعه. واضحه؟ تمام كده؟ هل نمشيها؟ قال لك لا، لان دي حيله، فلا لانه عملها حيله يعاقب بنقيض قصد. الجار على الراجح له، له الشفعه اذا كان الطريق واحد او مشتركين في ارض واحده، انما له بيت، تمام كده؟ البيت بص على شارع، وده له بيت بص على شارع تاني، قال لك خلاص طالما مشتركين، غير مشتركين في شيء. نرجع تاني. فتحرم هذه الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم. يبقى ناخد قاعدة ان الحيل التي توصل بها الحرام محرمة وما يترتب عليها فاسد. الحيل التي توصل بها الى الحرام محرمة وما يترتب عليها من احكام فهو فاسد، يعني لا تستمر هذه الاحكام، تسقط. طيب قال والتحليل في النكاح. تحليل في النكاح المحلل والمحلل له، عارفينها. طيب ومن فروعها قتل الموصى له والموصي للموصي. برضو من صور التحليل برضو يا جماعة، ناخد بالنا يعني ممكن حد يتعرض لمسألة زي كده. التحليل معناه ان واحد يطلق واحدة مراته ثلاث طلقات، فخلاص لا تحل له الا من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيجي واحد زميله، الصورة الاولى بقى من صور التحليل، هو يتفق مع واحد تعالى تزوجها لمدة ليلة وطلقها، يبقى ده حرام. صورة تانية ان واحد صاحبه يعرف ان ده طلق زوجته، فهو حب يخدمه وعارف ان التحليل حرام، فيروح هو يتزوجها من وراه من غير ما يقول له ويتفق معاه ولا هو يعرف، في سبيل في نيته ان هو يطلقها تاني يوم او بعد مدة، برضو تحليل. خلاص كده؟ طب في صورة تالتة ان هي الزوجة نفسها تنوي التحليل، بمعنى ان هي تروح تقدم لواحد تزوجني في سبيل ان هي نيتها ان تحلل نفسها لزوجها الاولاني. قالوا ايضا دي فيها خلاف، الزوجه دي فيها خلاف، قالوا والراجع انه حرام برضه حتى لو طلقها وكان نيتها كده، لا تصح، لا يصح الزواج ده. نرجع تاني. قالوا من فروعها قتل الموصى له للموصي. واحد وصل ابنه او وصل انسان، مش ابنه بقى، لا وصيه لوارث، وصل انسان بثلث ماله فراح قتله عشان يستعجل، وقتل الوارث لمورثه يعاقبان بنقيض قصدهما، فتبطل الوصية في حق القاتل ولا يرث من مورثه شيئا. ومن فروعها، فروع الحيل برضو، عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها. عضل يعني ايه؟ ينكد عليها شتها. العضل معناها سوء العشرة. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن. يقعد يضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها عشان ايه؟ ريحني، خد اللي لك وسبني. فلا يحل الاخذ منها في هذه الحال. طبعا ده حكم، من ناحيه الحكم في فتاوى بتختلف. يعني ايه فتاوى بتختلف؟ ممكن امراه تكون ارتكبت فاحشه، فهو لو طلقها هيخسر فلوسه كلها، ويخسر مهر، ويخسر شبكه، ويخسر كل حاجه. ففي فتوى في الحاله دي بقى، فتوى تختلف. نرجع تاني. العضل ده غير الخلع طبعا، ده واضح. اه ده غير الخلع، ما هو عض الزوج لزوجته عشان ايه؟ عشان تختلع منه. تمام. ومنها ان من اهدى حياء او خوفا وجب على المهدى اليه الرد او يعوضه عنها حياء او خوفا. شفت القلم في جبتي؟ الله ده قلم جميل قوي، ده مش عارف ايه وطول معاك لا خليه لا والله لا تخليه خد بالك فده حقيقة وفي اثر ينقل هو غير صحيح غير صحيح مرفوعا غير صحيح مرفوعا يعني ليس حديث مرفوع ولكن معناه صحيح اذا اخذ بسيف حياء فهو ايه فهو باطل او حاجه زي كده يعني بس هو غير غير ليس حديث ليس حديث مرفوع واجب على المهدى اليه اما ترده اذا كان اهداه حياء او يعوضه عنها اذا كان حياء او خوفا يعني تمام وكثير من هذه الفروع ايضا داخل في اصل اعتبار المقاصد والنيات وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أو ترك واجب حرام ولك حيلة تتوصل بها الفعل محرم حرام حيلة تتوصل بها لترك واجب حرام في نوع تاني من الحيل فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها يعني قال لك في حيلة شرعية ممكن تعملها عشان تستخرج حقك قال لك مباح زي ايه قال فالعبد مأمور باستخراج حقي او الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء اخيه عنده قال كذلك كدنا ليوسف ماذا تحيل يوسف بماذا الشيخ نوثمين بوضع الصواي في رحل اخيه وقال ايتها العير انكم لسارقون ثم بدأ بعوايتهم قبل رعاية اخيه لألا يظن انه هو الذي وضع هذه حيلة لكنها حيلة مباحة لا بأس بها نكمل وبعدين نرجع تاني ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والاموال بيعمل حيلة عشان يسلم يعصم نفس انسان او يعصم مال انسان كما فعل الخضر بخرقه للسفينة عمل حيلة لتعيب تصبح معيبة فتسلم من غصب الملك الظالم صحيح فالحيلة تابعة للمقصود حسب نيتك حسنها وقبيحها ابن القيم في اعلام الموقعين احسن من تكلم عن مسألة الحيل المجلد رقم 5 يعتبر كله في موضوع الحيل ماشي اكتب برضو كده سريعا انظر اعلام الموقعين لابن القيم اعلام الموقعين لابن القيم في موضوع الحيل المجلد الخامس بالطبع اللي معانا دي طبع دار ابن جوزر سعودي طيب ابن القيم بدأ موضوع الحيل قال لا يجوز العنوان يعني عنوان الموضوع قال لا يجوز الاتيان بفعل يكون وسيلة الى حرام وان كان جائزا هو في الاخر كده هتلاقي في المجلد الثاني كده او في اخر المجلد الاولين الحيل لا ما سماش باب الحيل يعني هتلاقي بس كده كلام في الحيل أدلة على تحريم الحيل مش عارف ايه انواع الحيل كده قال الدلالة على المنع من وجوه لا يجوز الاتيان بفعل الفعل ده يؤدي لحرام فعل يؤدي لحرام قال لك دل على وجوه دي اسمها مسألة سد الذرائع يا جماعة سد الذرائع الفعل مباح ولكن سيؤدي لحرام حد يذكر لي أدلة كلنا عارفين فعل مباح بس يؤدي لحرام النظر للنساء ماشي ايه كمان لا بس عايز ادله دليل ايه كلنا عارفينها وحديث كلنا عارفينه ها ايه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يبقى ده وسيله مباحه ولكن سيؤدي لحرام انهم سيسبوا الله طب مثال في السنه لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبه وبنيته على قائد ابراهيم دي اسمها مساله ايه سد الذرائع تمام كده الحيل عكس سد الذرائع تمام كده ذكر لك ادله كتيره على مساله سد الذرائع منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ومنها قوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ما تكتبش موجود في الكتاب موضوع كتير ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم هو ابن القيم ذكر 99 وجه والاخر في الاخر خالص بعد في الاخر خالص لما قال 99 قال ايه بقى قال ولنقتصر على هذا العدد من الامثله الموافق لاسماء الله الحسنى عشان جايب على الاسماء الحسنى التي من احصاها دخل الجنه تفاؤلا بانه من احصى هذه الوجوه وعلم انها من الدين وعمل بها دخل الجنه اذ قد يكون قد اجتمع له معرفه اسماء الرب تعالى ومعرفه احكامه يبقى انت عرفت الاسماء الحسنى وعرفت الاحكام برضو على برضو الايه اسماء حسنى ولله وراء ذلك اسماء واحكام بعد ما خلص دي قال ايه بقى قال وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن. صح، هو سد الذرائع. الذريعة معناها يا جماعة الذريعة أصلا في أصلها الصياد رايح يصطاد فيروح رامي طعم للفريسة عشان تيجي، بيصطاد مثلا غزالة فيرمي لها طعم عشان تيجي، يبقى دي ذريعة وسيلة عشان يجلبها ليه. تمام كده؟ فالشرع أخذت من اللفظة من اللغة أو من الفعل العربي ده نخلة الشرع، سد الذرائع دي لما تعملهاش عشان لا تقع في الحرام. تجويز الحيل قال لا بعكس سد الذرائع، سد الذرائع عشان ما تدخلش الحرام. طب الحيلة ده تفتح لك باب الحرام بأوسع أبواب. قال والمحتال يفتح الطريق إليها، طريق للحرام بكل حيلة، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه، في التوصل إلى إيه؟ إلى المحرم. وبعد ذكر أمثلة وذكر أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، عشان إيه؟ دي حيلة عشان يتصل يصل لمحرم. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، الشحم محرم عليهم فقالوا خلاص الشحم، بيع الشحم حرم تعالوا نسيحه، يبقى سمنا سيحة ونبيعه وأكلوا ثمنه ملعونين. ليه بقى؟ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه اللي جاي منه ما محرم. واللي كان بيصطاد في البحر نفس الكلام. لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه إلى آخر الكلام. اللي عايز أوصله قصة يوسف، لأن الشيخنا ذكر قصة يوسف عايزين نتكلم عن قصة يوسف. بيقول وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا، بغير رضا من عليه الحق. ولك هل يصح ذلك؟ ولك احتج بعض الفقهاء في مسألة عند الشافعية اسمها مسألة الظفر. الظفر عند الشافعية إنسان أكل حقك وهو متأكد أنه حقك وأنت ظفرت بهذا الحق، خدت غصب عنه يعني؟ لا مش غصب عنه، ظفرت به في حيل من وراه، تاخد بالك ظفرت به، المهم ان حقك رجع لك باي وسيله من الوسائل. هل من دون علم طبعا هل يجوز تاخده ولا لا يجوز تاخده؟ مساله الظفر عند الشافعي. فيقول لك استدل بعض الفقهاء بهذه القصه على جواز الحيله لاستخراج الحق المباح زي ما الشيخ قال هنا. صحيح. قال شيخنا، من شيخنا؟ ابن تيميه رضي الله عنه، وهذه الحجه ضعيفه. ليه؟ فان يوسف لم يكن يملك حبس اخيه عنده بغير رضاه، مش يحبس اخوه غصب عنه، ولم يكن هذا الاخ ممن ظلم يوسف، اخوه الصغير هو ظالم يوسف، ما كانش حاضر قصه يوسف حتى يقال انه قد اقتص منه، وانما سائر الاخوه هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. نعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من اجل تاذي ابيهم، لما ياخذ اخوهم ابوهم سيتاذى يعقوب، ها فيطلع غضبه عليهم فهم يتاذوا. صحيح. كان يؤذيهم من اجل تاذي ابيهم والميثاق الذي اخذوا عليهم، وقد استثنى في الميثاق اللي هو يعقوب بقوله الا ان يحاط بكم، وقد احيط بهم. ويوسف عليه السلام لم يكن قصده باحتباس اخيه الانتقام من اخوته. صحيح. فانه كان اكرم من هذا، وكان في ذلك من الايذاء لابيه اعظم مما فيه من ايذاء اخوته، يقول لك كده سيؤذي ابي اكتر. صحيح. وانما هو امر امره الله به ليبلغ الكتاب اجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف عليهما السلام كمال الجزاء، وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها، الحكمة لا تصل للنهاية. على الفكرة قيل إن ما بينهم ما بين لقاء يوسف وأبيه 80 سنة، قيل ترى من رواية الإسرائيليات يعني. ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء، فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب به، وإنما موضع الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو مثل ما سرق منه أو مثل ما سرق منه أو خانه إياه. واحد خانك في حاجة يجوز أنت تخونه في نفس الحاجة دي نفسها بالضبط؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب، يعني ابن تيمية بينفي أن استدلال بقصة يوسف في جواز الحيلة الشرعية. نعم لو كان يوسف أخذ أخوه بغير أمره لكان هذا المحتج لهذا المحتج شبهة، لو كان ليوسف أن يأخذ هذا الأمر كان له شبه، مع أنه لا دليل في ذلك على هذا التقدير أيضا. فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق، اللي هو أسر إنسان بدون إذنه. صحيح. وهو أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره، من غير أن يكون له جرم. ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه، لذلك المعتقل، لذلك المعتقل تمام، كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خاصا. يبقى ابن تيمية بيخلص في النهاية ان الامر باخذ اخيه كان ايه؟ وحي من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه حجة لجواز الحيلة الشرعية. ولكن برضو ابن القيم مش معنى كده بينفي جواز الحيل الشرعي، بل ذكر امثله للحيل الشرعي. يعني في حيل شرعيه ذكرها ابن القيم فصل طويل برضو. مثلا ما هو بقى العلم بقى يا عم الشيخ، ما ده شغل العلم. ما يقولنا دي مساله فتوى، دي مساله فتوى. عايز بس اجيب لكم مثال للحيله الشرعيه. خد مثلا دي حيله تتخلص بها امراه من رجل عليه حق لها ويابى الا اذا قرت له بزوجه. نظير هذا ان يكون للمراه على رجل حق لا حق عند انسان فيجحده ويابى ان يقر به حتى تقر له بزوجه. ها مش هديك 1000 جنيه لما تقول انت مراتي. فطريق الحيله ان تشهد على نفسها، على نفسها انها ليست امراه فلان واني اريد ان اقر له بالزوجيه اقرارا كاذبا لا حقيقه له لاتوصل بذلك الى اخذ مالي عنده. تشهد على نفسها انا مش مرات فلان الفلاني، بس ما قالتش ايه انا مراتك، لا انا لست مرات فلان الفلاني وانا عايز اقر له بالزوجيه لاتخلص من حقي، فاشهدوا ان اقراري بالزوجيه امامه باطل اتوصل به الى اخذ حقي. ونظيره ايضا ان ينكر نسب اخيه، واحد ينكر نسب اخوه عشان ما يورثش معاه، ويابى ان يقر له به حتى يشهد انه لا يستحق في تركه ابيه شيئا. يقول له ايه انا مش اخوك، انا لا استحق، انا اخوك، انا اخوك ولكن لا استحق مثلا، وانه قد ابراه من جميع ماله في ذمته منها كله، يعني عايزه في النهايه يخلص بالميراث لوحده، او انه وهب له جميع ما يخص منها، او انه قبضه او اعتضع او نحو، فيودع الشهاده عدلين. يعني يقول لهم اثنين عدلين قبل ما يروح لاخوه، يقول لهم ايه انا باق على حقي على ميراثي، وانه او اظهر ذلك الاقرار توصلا الى اقرار اخي بنسبي، وانه لم ياخذ من ميراث ابي شيئا ولا ابرا اخاه ولا عوضه ولا برضه. دي حيله ايه؟ ها حيله ايه؟ شرعيه. تمام الى اخر الحيل اللي ذكرها ابن القيم، باب عظيم جدا طبعا، ما لا يستخدمها اي انسان، يعني لا يستخدمها الا انسان الا بايه؟ بضبط باب الحيل، لابد من ضبط باب الحيل. هي مش التوريه ما ايوه هو ذكرها، ذكر التوريه. طيب يبقى كتبنا الموضوع فين؟ من القيم عشان بس ما يطولش الموضوع. ومن فروعها، ومن فروعها ان الله عز وجل قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. في الفروع يا جماعه القاعده الاصليه لوسائل لا احكام المقاصد، والامانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعه وعين مؤجره ومرهونه. وديعة عندك أمانة، وعين مؤجرة أجرت حاجة عندك دي أمانة برضو في إيدك، ومرهونة رهن عندك في مقابل سداد دين لك برضو أمانة، وولاية مال يتيم أمانة، ونظارة وقف يكون ناظر على الوقف مدير على وقف، واحد وقف أرض وقال لك دي وقف على الفقراء والمساكين اللي يطلع منها أنفقه على الفقراء والمساكين أو طلبة العلم، ففي مدير للوقف ده اسمه ناظر الوقف، ووكيل وكلت إنسان في البيع أو وكلت إنسان في شراء، ووصي الوصي بيكون بعد الموت، واحد قبل ما يموت واوصيت فلانا بابنائي، وصي بيكون بعد الموت، الوكيل في الحياه ونحوها. قال لك كل دي امانات فكلها يجب حفظها في حرز مثلها، يعني اي حاجه من الامانات ديت احفظها فين؟ في الحرز اللي بتحفظ فيه، لانه من لوازم الاداء. مش انت هتؤدي بعد كده؟ الاداء حكمه ايه؟ اداء الامانه واجب، يبقى حفظ الامانه واجب لانك ستؤدي لواجب، صحيح؟ فبيقول لك كده لازم يقبل، يعني مثلا واحد وصى ان فلان وصيه على لازم يقبل الوصيه، لا مش لازم ممكن يرفضها. وكذلك الانفاق عليها، لو عندك امانه او حاجه من الحاجات ديت ومحتاجه اكل وغيره، اذا كانت ذات روح تنفق عليها، ومن وسائل ادائها عدم التفريط والتعدي فيها، لا تفرط في حفظها ولا تتعدى فيها. واضح يا جماعه؟ طيب الشيخ ابن عثيمين بيقول لك ومنها تحميل السلام، فاذا قال لك شخص سلم لي على فلان وقلت نعم والتزمت به فانه عليك امانه. طب لو عارف ان تحميل السلام ده هيؤدي لغيبه، فلان بيضحك. انت يا شيخ محمد دهتك في كل مساله عندك استثناءات كده. لا بس ده واقع، يعني مثلا في فلان انا عارف انه لو جه سيره فلان خلاص يا عم قول له، خلاص قول له لا مش هبلغه، ولو قلت لو مش هبلغه هيزعل. اه ماشي. هل يجوز ان الواحد يسكت؟ ماشي اسكت ما تقولش، قول ما تقولش التزم ولا اقول له من ان شاء الله. عاده ان واحد بيقرا على ام يقول له سلام عليك. برضه بقول لك الشيخ بيقول اذا حدثك بحديث وقال هذا بيني وبينك فهذا امانه. الشيخ قصده اذا الامانات كل ما اؤتمن عليه العبد من مال او حق فانه داخل في الايه الكريمه. نقلب الصفحه. ومن فروع هذا الاصل ان الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيله يخشى منها وقوع المحرم كالخلوه بالاجنبيه والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوه والبغضاء. من فروع ايه برضه؟ الوسائل لاحكام المقاصد، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، والخطبة على خطبته، وطلب الولاية والوظيفة إذا كان فيها أهل. يعني إيه؟ قال رحمه الله الشيخ العثيمين: إذا كان فيها أهل مفهومه، إذا لم يكن أهلا فلا حرج أن تطلب الوظيفة. لو كان الرئيس أو المدير على هذا العمل غير كفء، خائن، لا يقوم بالواجب، ويعطي العمال الذين عنده ما لا يستحقون، إما أن يكتب لهم عمل خارج دوام إلى آخره. يعني بقول لك إذا كان الإنسان في الوظيفة دي مش أهل ليها، وأنت شايف من نفسك الأهلية، تطلب الولاية. تمام. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجب الصداقة من الأقوال والأفعال، المودة والرحمة بين الناس بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها. خرج عن هذا الأصل، أي أصل هو يا جماعة؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. النذر وسيلة لاستخراج المال، فهل يبقى النذر واجب عشان تستخرج المال؟ قال لك لا، خرج عن هذا الأصل. خرج عن هذا الأصل. الأصل إيه هو؟ إن الوسائل لها أحكام المقاصد، النذر وسيلة لاستخراج المال. فبيقول لك خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختصة به، حاجة خاصة في النذر، فإن عقده مكروه. إن النذر أصلا مكروه يا جماعة، ما تنذرش، لو نذرت أصبح واجب. يبقى الشيخ بيقول فإن عقده مكروه والوفاء به واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فعقده يعني عقد النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل استخراجا غير محمود على عقده. يبقى أنا تاني، أصل النذر مكروه، لا تنذر، وإذا نذرت واجب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بشيء، إنما يستخرج به من مال البخيل. يعني كأن الإنسان البخيل ده بخيل، فربنا يقدر على لسانه نذر عشان يستخرج منه غصب عنه، هو كانش هيطلع، فربنا قدر على لسانه النذر عشان يبقى واجب عليه الوفاء بالنذر. فكان اللي بينذر، وخصوصا نذر الشرط، نذر الشرط: إن شاف الله مريضي فعلت كذا وكذا، قالوا هذا دليل على البخل وسوء أدب مع الله، يعني سوء أدب تشترط على الله. نرجع. ومن فروع هذا الأصل فعل كل سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. يبقى أي سبب بغير حق يترتب عليه تلف نفس أو مال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب إلى العبادة عبادة، والرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأها عبادة. طلعت المسجد صليت مشيك عبادة، ورجعك للبيت في عبادة. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة من القواعد الكبرى، مليناهم خمسة، قاعدة الكبرى الخمسة: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، كتبناهم اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. دي اسمها الخمس قواعد الفقهية الكبرى. قاعدة دي قاعدة كبرى يدخل تحتها فروع كثيرة. المشقة تجلب التيسير، هذا أصل عظيم. جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عنه. يبقى أي رخصة في الشرع متفرعة عن القاعدة دي يا جماعة؟ المشقة تجلب التيسير. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني نكتب سؤال: ما أدلة هذه القاعدة؟ حفظك أيتين ولا حاجة على قاعدة المشقة. قال: فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا: جميع الشريعة حنيفية سمحة. نكتب إيه معنى كلمة حنيفية؟ قال في لسان العرب، مين قال في لسان العرب؟ المنظور. مادة حنفة، مادة حنفة، حنف عن الشيء وتحنف أي مالا. والمسلم هو الحنيف الذي يتحنف عن الأديان. والمسلم هو الحنيف الذي يتحنف عن الأديان، أي يميل إلى الحق. فمعنى الحنيفية المائلة إلى الحق أو المائلة عن الشرك. قال: جميع الشريعة حنيفية. يعني إيه حنيفية؟ مائلة، مائلة إلى الحق. تمام كده؟ مائلة عن الشرك. حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد يعني مائلة عن الشرك لأن مبناها على عبادة الله وحده ولا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال يعني سهلة، فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا. أموال الزكوية خمسة، اكتبها معلومة سريعة، الأموال الزكوية خمسة: واحد النقدان يعني الذهب والفضة، اثنين بهيمة الأنعام يعني الإبل البقر الغنم، ثلاثة عروض التجارة، أربعة الزروع والثمار، خمسة الركاز اللي هو دفن الجاهلية، فدي الأموال دفن الجاهلية الركاز كنز أو بس من أيام الجاهلية. قاسوا عليه في العصر الحديث. قالوا والزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة وبشرط إذا بلغت نصابا، ويجوز يسير جدا في العام مرة، وكذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع العام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها وكلها في غاية الوسر والسهولة، وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة يعني الاجتماع في الصلاة الخمس والاجتماع في الجمعة والاجتماع في العيدين، وكذلك الصيام يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما، وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والآجل، ثواب عاجل وثواب آجل في الآخرة، الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات، يعني جعل الثواب للعمل ليه؟ عشان تسعى وعلى ترك المنهيات، وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى وعلى ترك المحرمات، قال تعالى ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصل، إيه هو الأصل؟ المشقة، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر رباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام بلياليها الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ده حديث في البخاري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، يبقى نكتب كده ماذا يتفرع عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. يبقى يتفرع عنها ايه يا جماعة؟ رقم واحد لو جملناهم تحت بعض كده الاعذار، يتفرع عنها الاعذار التي تسقط بعض الواجبات، طيب هيكمل بقى، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، ده فرع تاني من فروع ايه؟ المشقة تجلب التيسير، العفو عن الدم اليسير النجس. الشيخ ابن عثيمين تحت على طول بيقول لك يستثنى من هذا ما خرج من السبيلين، فانه لا يعفى عن يسيره، يبقى ما خرج من السبيلين لا يعفى عن يسيره، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض اذا اصاب ثوبها دم الحيض ان تقرصه وتنضحه بالماء واطلق، قال لك دم الحائض اي دم حيض فيشمل اليسير والكثير، اما بقيه الدماء واقصد دماء الانسان ففيها خلاف، ما حكم دم الانسان؟ فيه خلاف يا جماعه، واقصد دماء الانسان فهذه فاكثر العلماء على انه نجس، الذي يخرج من الأنف أو من السن أو من العرق، أكثر العلماء على أنه نجس، يعني الإنسان جرح جرح أكثر العلماء على أن دم الإنسان نجس، تمام كده؟ أو الدم عموما نجس، تمام كده؟ يبطل الوضوء يا شيخ؟ لا واحدة واحدة. واحدة واحدة واحدة. وقال بعض أهل العلم أنه ليس بنجس، يبقى قول الثاني أنه ليس بنجس. الشيخ ابن عثيمين المسألة قالوا فيها إجماع، نقلوا النووي القرطبي أن الإجماع على دم على الدم نجس، على نجاسة الدم. واحدة واحدة بس يبدا تمام كده. الشيخ ابن عثيمين ومن قبل الشوكاني وغيره من الائمه منهم البخاري قالوا لا ان الدم ليس بنجس، انا بصور لك صوره الخلاف بس عشان ايه الموضوع طويل، ومن تامل النصوص يقول الشيخ تبين له انه ليس بنجس، يبقى على قول الشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني من المعاصرين قالوا انه ليس بنجس، ما قال ليس فيها اجماع، وما ناخذ الاجماع قال ليس فيها اجماع لان خالف فيها ابراهيم النخعي وخالف فيها فعل عمر رضي الله عنه انه كان يصلي والحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم خالفوا قالوا ليس في اجمع. فالمسألة فيها ايه الخلاف، لكن على القول بنجاسته يعفى عن يسيره. بتكلم بس عشان اصل القاعده من فروع عن الدم العفو عن الدم اليسير النجس. اذا قلنا ان دم اليسير نجس وخرج جرح جرح يعفى عن يسير اذا قلنا انه نجس. قالوا ايه حد اليسير؟ قال حد اليسير وما صور في عين الانسان وراء انه يسير، هكذا قال بعض العلماء، فهو معتبر في كل انسان بحسبه. لكن هذا ليس بمنضبط، لان الموسوس اليسير عنده كثير، والمهاون المتهاون الكثير عنده يسير. وقال بعض العلماء بل يرجع في هذا الى انصاف الناس وعامتهم، ان كان يسير في عرف الناس فهو يسير، وان كان كثيرا فهو كثير. هذا متى؟ اذا قلنا انه نجس. ينظف ولا ايه؟ اه طبعا كده كده ينظف، ما كده كده ينظف، بس خلافنا ان هو نجس ولا نجس، انت كده هتشيله. بس هو الخلاف اذا هو نجس ولا ليس نجس. انا قصدي على الخلاف ان هو لو نجس يبقى الاحوط ان الواحد هتشيله. الاحوط في الحالتين تشيله. الاحوط بالنسبه لك تشيله. طيب الفرع الثاني تحت صفحه 53، قال والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. الاستجمار يعني الحجاره تستنجي به عن الاستنجاء بالماء. وطهاره افواه الصبيان، هل حد قال ان طهار فم الصبي نجس؟ ده من الفروع. الشيخ ابن عثيمين قال هذه في نظر، لان العله ليست هنا المشقه، وفي مشقه وفم الصبي نجس ففي المشقه تتحرز عنه، لا، بدليل ان الكبار افواههم طاهره، لكن العله ان الادمي طاهر مش في مشقه طهاره فم الصبيان، لان المشقه تجنبها لا، لان فم الادمي طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. وكذلك الهر وما دونها في الخلقه ايضا طاهره، لقوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انما من الطوافين عليكم الطوافات. برضه شرنا فهم بيقول لك الشيخ علق الشيخ الحكم بالجسم، الهره وما دونها في الخلقه يعني الاقل منها في الجسم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بايه؟ انها من الطوافين عليكم، عرق عليه بمشقه التحرز منها حيث قال انها من الطوافين. وبناء على ذلك نقول الحمار سؤره طاهر كالهره، لانه ايه؟ ها في البيت تمام كده؟ لمشقه التحرز منه لانه داخل في التعليل النبوي، بل قاسوا عليها الفار. الفار قالوا ايضا من الطوافين في البيت. لو فار شرب من كوبايه ميه قالك سؤره طاهر، الباقي منه طاهر. طبعا مساله ثانيه اللي انت تكبه، مساله ثانيه طبيه، انما من ناحيه الشرع قالوا ايضا من الطوافين. بوله او روثه مثلا يتروث على الفرش تمام كده؟ قالوا طاهر، لا ينجس الفرش لانه يشق التحرز منه. تمام؟ ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. انسان تبادل من الطين فان علمت عفي منها عن الشيء اليسير تمام كده. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم ياكل الطعام لشهوه وقيئه. بول الصغير الذكر الذي لم ياكل الطعام ينضح. ايه الفرق بين النضح والغسل؟ نضح الرش، الغسل لابد من الدلك والعصر. اما الجاريه البنت صغيره كبيره كانت ما كانتش كله يغسل. ومن القيء الشيخ قال لا يتبين لي انه نجس. شوف ابن تيميه قال هذا مبني على ان القيء نجس، ولكن لم يتبين لي حتى الان ان القيء نجس، ولا من الكبير ولا من الصغير ولا ينقض الوضوء كمان من المناسبه، مع ان القيء يكثر في الناس ولو كان نجس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجه الى بيانه، والاصل الطهاره. ولذلك من اطلع على دليل يدل على نجاسه القيء فعليه اتباع الدليل وعليه ايضا ان يسعفنا به. يقول لنا ايه الدليل؟ والا فالاصل الطهاره. ومن فروع هذا الاصل العمل بالاصل في طهاره الاشياء وحلها. ايضا ده من فروع الاصل ده. ايه الاصل ده؟ المشقه تجب التيسير. يقول لك من فروعه تعمل بالاصل في كل شيء. الاصل في الاشياء الطاهره. ايش محمد نعمل معاه؟ فالاصل في المياه والاراضي والثياب والاواني وغيرها الطهاره حتى تعلم نجاستها. والاصل في الاطعمه والاشربه الحل الا ما نص الشرع تعليمه. ايه الدليل على كده؟ ها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. قالوا الايه دي وردت على سبيل الامتنان، امتن الله علينا ولا يمتن الله علينا بشيء ليس طاهرا او شيء حرام. ومن فروعه من فروع برضو المشقة الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ، يغلب على ظنك اللي أنت أسبغت خلاص ترجع إلى الظن. وكذلك الظن غلبة الظن في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروعه أن المتمتع والقارنة قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. عارفين المتمتع؟ يعمل عمرة ويحل وبعدين يكوى وقت الحج ويعمل حج. القارن الاثنين في وقت واحد، الاثنين عليهم هدي. الشيخ ابن عثيمين قال المتمتع عليه الهدي بالإجماع، والقارن عليها الهدي على قول الجمهور تمام كده، لأن القارن قالوا في خلاف والجمهور على أن عليه هدي، إنما المتمتع بالإجماع. ويدخل في هذا الأصل أيضا إباحة المحرمات للمضطر وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسام. إيه معنى العرايا يا جماعة؟ انت عندك تمر ناشف ورحت عند فلاح عنده رطب على النخلة نفسك تاكل رطب ومعكش فلوس، خد بالك من الشروط اللي بقولها، ما معكش فلوس عشان تشتري بيه الرطب، فيجوز ان انت تقول له تقدر انا عندي 5 كيلات تمر، 10 كيلو تمر ناشف، تديني مقابلهم 10 رطب. طب هو يوزنها ازاي اللي فوق؟ ها يعني نخلة بالنظر، ها بالنظر بالتخمين، فاقولك مقابلها الصباطة مثلا، صباطة او صباطين، مقابلها صباطة، اطلع خد الصباطة او صباطين او هتسيبهم على النخلة تمام كده، وكل منها رطب زي ما انت عايز، يبقى لك صباطين على النخلة. فده اسمه بيع العراية. ايه العلة فيه؟ ان هو محرم اصلا، محرم ليه؟ لان عندنا قاعدة في الربا اللي هو الجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي يعني انت جاهل هل العشرة كيلو دول بتساوي العشرة كيلو اللي هنا؟ معرفش، ما وزنتش اللي فوق بس انا وزنت اللي تحت، هل بتساويهم يا جماعه؟ معرفش، هذا جهل بالايه؟ بالتساوي. كالعلم بالتفاضل، دي قاعده في الربا، انت في الربا عرفت ان ده متفاضل عندي 5 كيلو قمح المفترض هتبادلهم بكام قمح؟ برضو ب 5 كيلو قمح، واضح كده؟ طب بدلتهم ب 5.5 ادي ربا، عرفنا القاعده؟ العلم بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. زي ما انت عارف ان في فرق ما بين صنف ربا وصنف ربوي حرام، عارفين الصنف الربويه؟ ايوه. ايه هي؟ تحفظها ببساطه، ذهب وتمر، ذهب وتمر تشتري بيه قمح وشعير، ذهب وفضه، ذهب وفضه عفوا، ذهب والفضه، قمح وشعير، تمر وملح. اقولها لك انا بقصه ظريفه، ذهب وفضة هتشتري بيها قمح وشعير عشان تعمل خبز، هتحتاج ملح وتحلي بالتمر كده مش هننساه. فبيقول لك الاصناف الربويه دي لو بعت صنف ربا وصنف ربوي ايه حكمه؟ لابد من الايه؟ التساوي، لابد من التساوي، 5 كيلو قمح ب 5 كيلو قمح، فلو عرفت ان في تفاضل يبقى حرام. خلاص كده يا جماعه؟ بيع العرايه، بيع العراية فيها ايه؟ الجهل بالتساوي، ما انتش عارف العشرة ده هتساوي العشرة دي، ولكن رخص منه لا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مباح ليه؟ للحاجة، بس بشرط ما يكونش معاك فلوس، ما يكونش معاك فلوس عشان تشتري. طيب هذا بيع العراية. اباحة اخذ العوض في مسابقة الخيل والابل والسهام، تكلمنا عنها، لا سبق الا في نصل او خوف او حافر. الفرع ده ممكن يدخل تحت اصل اللي هو المحظورات، تبيح المحظورات، ولا ده بعيد عنها اللي هو بيع العراية ده؟ اصل مش ضروره، ده مش ضروره، مش ضروره، ده دي حاجه. يعني كده كل المسابقات احنا اتكلمنا فيها، المسابقات قال المسابقات الجائز الاخذ عليها عوض جائزه الا ما كان معيد على الجهاد، مسابقات تعين على الجهاد. نرجع، اباحه تزوج الحر للامه اذا عدم الطوله وخاف العنت، ما معوش فلوس وخايف على نفسه يتزوج الامه. ومن فروع هذا الاصل حمل العاقله الديه عن القاتل خطا او شبه عمد، حمل لا يشق، العاقله اللي هم الاقارب من ناحيه الايه؟ العصبه، العصبات يعني، بيحملوا الديه عن القاتل خطا، انسان قتل انسان خطا بيحملوا عنه الديه، تمام كده؟ قتل شبه عمد، يعني ايه شبه عمد؟ قتل بما بما قتل بما لا يقتل، او ضرب بما لا يقتل غالبا، تمام؟ قصد معصوم الدم بما لا يقتل غالبا، الاله لا تقتله، انسان بيضربه بعصايه قتله، مات من العصايه دي، هذا شبه عمد، تاخد بالك؟ قالوا العاقله بتحمل معاك. طب العامد قتل متعمد؟ لا ما تحملش معاك، ده انت تشيل الديه، اما القصاص واما قالوا الديه، يبقى انت لوحدك تشيل الديه. قال عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم 3 سنين، الديه بتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنه ثلث الديه. ايه اللي فيها خيار؟ ثلاث سنين. مالها بقى؟ فيها خيار ولا فرض؟ يعني ايه فيها خيار؟ يعني ممكن لاصحاب الدم خلصوا بيه، ما يوقفوش على انا عايز فلوس. لا شرعا لهم ثلث الدين، لهم 3 سنين، مؤجله 3 سنين. لا انا اللي مش انا عايز فلوس كاش. لا ولا من تيسير الشرع ان هم جابوا ال3 سنين، ملوش ان هو يعجل، انت عجلت خلاص. يعني انت كيشت لوحدك. التاخير لمين؟ للتاخير للدافع اللي هيدفع. لا التاخير للدافع يعني صاحب الدم ما يجبرش، صاحب الدم اللي هو صاحب المقتول، ما تجبرنيش ان انا ادفعه لك في سنه واحده، لا انا ليا 3 سنين، لو انا عجلته لك اذا وافق صاحب اللي هيدفع الديه خلاص خير وبركه. كده اخذنا قاعدتين، يبقى كده اخذنا 3 قواعد بفضل الله تعالى.